التحفظ العصمة لكتاب الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا اللفظ مما يشيع، والوجه المنع فيه أن الحقائق الشرعية لا تذكر فيها إلى الألفاظ الشرعية، وهذه الحقيقة لا يذكر لها المرادفات، لأن الترادف اللغوي لا يكفي لإثبات الحقائق الشرعية، ولأن الشرع إنما اختار من الألفاظ لفظا فلا نختار غيره فنكون ممن يختار على الشرع، وأيضا لأن الألفاظ وإن كان انترادفت ففي الحقيقة أنها لا يحل بعضها محل بعض تماما، كما يعرف في اللغة من دقة هذه اللغة، يعني القعود والجلوس كلاهما له معنى في منتهاه، لكن ليس له، لكنهم يترادفان في المنتهى ولكنهما يختلفان في المبتدا. فالقعود يكون من وقوف، والجلوس يكون من الضجاع، والتفاصيل حقيقة تدل على هذه اللغة التي فرط فيها من فرط الناس، والله المستعان. وهذا الأمر الأول في المنع. الأمر الثاني أن الذي في القرآن أن الله عز وجل جعل الكتاب القرآن كتاب الله مهيمنا على الكتب الأخرى، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. يصير حفظ الكتاب الله كتاب الله محفوظ بحفظ الله له. الأمر الثالث المنع، أن العصمة لابد لها من عاصم ومعصوم، فمن العاصم؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحمه الله، فالعاصم هو الله عز وجل، والمعصوم من رحمه الله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم من عصم الله، من عصم الله يعني من عصمه الله. المعصوم هنا كتاب الله، العصمة في كتاب الله، كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ولا ينبغي الكلام في صفات الله عز وجل إلا بنص. أيضا كما سبق أن هذا اللفظ قد يشتبه مع غيره، أن كتاب الله يعصم غيره من الزلل، يعصم من تبعه، وأن كتاب الله هو المعصوم فيعصم غيره من الزلل، هذا ليس على إطلاق، هذا لمن أطاع الله عز وجل ولمن عمل بحدوده، من الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة آية القراء ويتلونه حق تلاوته، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراءها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وجه المنع. طيب وجه الجواز؟ وجه الجواز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد ورد في الأسماء وتداوله سلف بن نكير اسم عاصم، وأيضا قال ابن رجب في القواعد يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. الفصل في هذا المنع أولى حتى تأتي رواية صحيحة صريحة لما سبق من أوجه المنع، وأما الإحالات لألفاظ أخرى ينبغي أن تذكر في مفردات، كلمة العاصمة في تسمية بلدة من البلاد، وإنما المعروف الحاضرة. أيضا لفظ العواصم القواصم هو اسم الكتاب رجل جهمي، وفيه من القواصم ما ينبغي أن يقال قواصم لا العواصم. أيضا لفظ الكمال لله وحده أو ما كامل إلى محمد، وهذه فيها تفصيل. وتسمية بعاصم هذه كلها إحالات إلى مفردات، والله المستعان.